طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحديث الثاني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، هذا الحديث أو فقه هذا الحديث جاء في عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة، أبو هريرة عند جمهور أهل السيرة أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، عند المحدثين أنه اشتهر بكنيته، وهذا هو الصحيح، أنه مشهور بكنيته لا يعلم باسمه، لكن هناك من أهل العلم من يقول هو عبد الرحمن بن صخر، وهذا المشهور عند علماء السيرة، لكن المحدثين الذين ترجموا لأبي هريرة كان أبو هريرة مشهور بكنيته. أبو هريرة أسلم بعد خيبر، وكان من المتأخرين في الإسلام بالنسبة لكبار الصحابة، لكنه من أحفظ الصحابة، حفظ نحو 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أحفظ الصحابة. وهناك من هو أحفظ: جابر، عبد الله بن عمرو العاص، يعني نحو 10 من الصحابة كانوا من الحفاظ، لكن أبو هريرة كان يفوقهم، وكان متأخر في إسلامه. يعني ما سبب كنيته بأبي هريرة؟ قيل أن كان لديه هرة، هذا ليس بصحيح، هذا مشهور عند بعض الناس أن كانت لديه هرة فسقطت في الصلاة فسمي أبو هريرة، لا يعلم صحة هذا المقولة، فمشهور بأبي هريرة، وهي تصغير هرة، هريرة تصغير هرة، وهو الذي نسميه نحن بس قط. نعم، فاشتهر بكنيته رضي الله عنه، وكان يحفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان حذيفة يسمى بسر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحفظ أحاديث الفتن. وكان أبو هريرة أيضا يسر له النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث. قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، جاء في بعض الروايات لكن لم تصح 3، الذي صح عن أبي هريرة وعاءين. قال: أما أحدهما وعاء العلم فبثته للناس، يعني تكلمت به، ويعني هذه الأحاديث الذي ذكرها أبو هريرة. وأما الثاني فإن قلته قطع هذا الحلقوم، قطع هذا الحلقوم، يعني هناك علم خصه لنفسه ما يبوح به. قال: فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. قالوا: وأراد بذلك الفتن. كيف عرفوا هذا؟ أن أبا هريرة قصد الفتن، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس السبعين، وفي بعض الروايات: اللهم إني أعوذ بك من عام 60، جاءت في بعض الروايات: أعوذ بك من رأس 70، وجاءت في روايات: أعوذ بك من عام 60. طيب، رأس 70 60، كيف هذا؟ الآن 10 حق 70، من أين تبدأ؟ من بعد 70 ولا من قبل؟ قبل. إنسان لما يكون عمره 45 سنة يقال في العقد الخامس أو من الرابع؟ خامس، العقد الخامس، لأنه في 10 حق ليش؟ 50، صح؟ فرأس 70 60 بدايته. فمات أبو هريرة في 58 هجري، فكان في 60 ولاية الصبيان كما يقال، يعني مسك الحكم يعني الصبيان أو من لا أهل له في في الولاية، يعني الولاية الصغرى ليست الولاية الكبرى. فكان أبو هريرة يقول اللهم لا تبلغني عام 60، فمات في سنة 58 رضي الله تعالى عنه. حفظ نحو 5000 حديث، ألف فيه بعض أهل العلم رسائل وكتب، وأكثر من أخرج له في كتابه الإمام أحمد في مسنده الكبير، مسند الإمام أحمد. ولذلك دائما إذا قيل عن أبي هريرة تستطيع أن تقول رواه أحمد، لأن أحمد لم يترك كان لأبي هريرة، كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغشى عليه من شدة الجوع. فقال بعضهم يا أبا هريرة إنك تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فلعل ذلك قد يكون في غضب، فأثر ذلك على أبي هريرة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك تتكلم بأحاديث فأحفظها. فبعضهم قال لي كيت وكيت، فقال اكتب والله ما يخرج من فيه إلا حقا، والله ما يخرج من فيه إلا حقا، يعني اكتب سواء كنت في غضبي أو في إيش غير غضبي أنا أتكلم بحق. نعم، اشتهر علم أبي هريرة، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قرين، بلغت أحاديثه إلى 5000. لكن لماذا كان أبو هريرة مشهورا بالعلم وكثرة الأحاديث؟ بأمور. الأمر الأول أن أبو هريرة كان يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، فكان حفظ الصدر أفضل من حفظ إيش؟ الكتابة. حفظ الصدر أجل، حفظ الكتابة أدق وأحسن. الأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اللهم فقهه. قال يا أبا هريرة، قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مد يدك، قال فمددتها، قال ضمها فضممتها، فقال ما قلت بشيء إلا أخذت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي حفظت. قالوا فكان من دعاء بركة النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو هريرة يحفظ. ثالثا تلاميذ أبي هريرة كانوا كثر ينقلون عنه، أما عبد الله بن عمرو العاص كانوا قلة، كانوا ماذا قلة، فلذلك فاق أبو هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص في الحفظ لهذه الثلاثة الأمور. واضح؟ هذه ترجمة موجزة لأبي هريرة، والسبب في ذلك أن هناك من يطعن في أبي هريرة، ومنهم الرافضة قبحهم الله يطعنون في أبي هريرة طعنا. لماذا؟ بل ليست الرافضة فقط، يقال كل من روى أبو هريرة فيه حديثا يطعن في بدعته طعن فيه، لأن أبا هريرة من أحفظ الصحابة، فكان يروي الأحاديث التي فيها طعن على الخوارج أو هذه الفرق الضالة أو من يقول كذا أو فيها مدح لآل البيت أو ما شابه ذلك، فيطعنون فيه. ولهذا قال بعض العلماء من طعن في أبي هريرة فاتهمه في دينه. طبعا من طعن في الصحابة بشكل عام، لكنه خصص أبا هريرة فهذا ندير شر. واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يعني طلب من النبي أن أمه تسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فأسلمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم، قبول شرطي أم قبول كمالي؟ أجمع العلماء على أنه قبول شرطي، أي أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان بصلاة وهو محدث، فلا يقبل الله عز وجل من أحد أن يصلي صلاة وهو على غير طهارة. قال لا يقبل الله صلاة نكرة، أفادت العموم، فرضا نفلا، جنازة ولا ما هي صلاة؟ صلاة. ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن تسمى صلاة. نعم صلاة. الدعاء صلاة، وصلي عليهم إن صلاتك إيش؟ سكن لهم، ولا لا؟ لا، ليست معنية، هي صلاة لغة ليست حقيقة، حقيقة شرعية. المقصود بالصلاة أي الحقيقة الشرعية، حقيقة شرعية. لا يقبل الله صلاة نكرة في سياق العموم تدل على حقيقة الصلاة، كل ما كانت صلاة خرج بذلك ولو سميت بصلاة لغة لكن ليست هي المعني، فخرج الدعاء وخرج أيضا سجود التلاوة وخرج أيضا سجود الشكر، فلا تسمى صلاة، فلا تسمى صلاة. واضح الآن؟ إذن المقصود بالصلاة فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة على القول الراجح، وإلا هناك من العلم من لا يشترط في صلاة الجنازة الطهارة، لكن يقال العموم يتناوله، العموم يتناوله. واضح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم، خطاب للأمة ذكرها وأنثاها المسلمين، إذا أحدث. ما هذا الحدث؟ سأله رجل من حضرموت فقال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراق الحدث. وهذا من باب الغالب، وإلا حتى أعزكم الله خروج الغائط والبول كل هذا يعتبر ماذا؟ حدث. قال إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، ففيه صلاة المحدث محرمة. بعض الناس قد يصلي وهو قد أحدث في الصلاة يستحي من الناس، لا أخرج، فلا ينبغي لك الجلوس. نعم، ولا حرج من ذلك. قال بعض الفقهاء إن أحدث في الصلاة وكان مع المأمومين فاستحيا من أنيش يظن به الناس أنه أحدث في الصلاة، قالوا فيلجأ إلى حيلة. ما هذه الحيلة؟ قال يمسك بفمه على أنه فيه رعاف، قال فيخرج وينصرف، يعني ما أخرجه إلا إيش؟ الرعاف. استحب بعض الفقهاء هذه الفعلة، قال إذا خاف يعني استحي، بعض الناس قد يقع منه استحياء أنه خرجت منه شيء في الصلاة، فإيش يفعل؟ قالوا فيمسك في أنفه أو يمسك في فمه على أنه إيش؟ خرج منه رعافا فيخرج بالصلاة. لا حرج إن فعلها، وإن خرج بدون ما يفعل هذا فلا شيء في ذلك. نعم، بعضهم يعني نحن نتكلم على الذي أحدث، بعضه يستحي يكون في أثناء الصلاة، أما إذا نسي يقول لهم أنا نسيت، أما قد يقال له ما الذي أخرجك وأنت أثناء الصلاة، فيستحي أن يقول مثل هذا الكلام. نعم، لكنه لا يبقى في الصلاة، لا يبقى في الصلاة. طيب، قوله إذا أحدث، المقصود بالحدث يا أخوان على ثلاثة أشياء، أو على يطلق على ثلاث معان: إما الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب الوضوء، الغائط، البول، المدي، الودي، وإما نفس الخروج، يعني الشيء الذي يخرج من السبيلين، مقصود به أي من خرج من السبيلين حتى ولو كان دودا أو حصى. والأمر الثالث يقصد به المنع المترتب عن هذا الخروج، كل هذا يسمى إيش؟ حدث. كل هذا يسمى حدث. واضح؟ نعم. طيب، ما هي الأحداث التي إذا خرجت من الإنسان صار وضوءه باطلا؟ هناك أحداث متفق عليها وهناك أحداث مختلف فيها. فالمتفق عليه خروج الغائط، خروج الغائط بأي كيفية كان، خروج البول، خروج البول، خروج الريح، خروج الريح سواء كانت بصوت أو بغير صوت، خروج المذي سيأتي معنا، خروج المذي. ما هو المذي؟ ماء شفاف يشبه الماء، صورته يشبه الماء، يخرج عند ثوران الشهوة ولا يعقبه فتور وقد لا يشعر به، خروج الودي، واو دال ياء ودي. ما هو الودي؟ يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، يشبه المني، يشبه المني، لا يخرج بشهوة ولا يعقبه فتور وليس منه الولد. وأكثر ما يخرج عند الإرهاق والتأخر في الجماع وعند شدة البرد. والآن يا أخوان عندنا ابتلوا أصحاب القات، دائما الذي يخزن يخرج منه الودي، يخرج منه الودي، فبعضهم يظنه إيش؟ منيا، وهذا ليس بصحيح. نعم، خروج المني، خروج المني، الماء الأبيض الذي يخرج بشهوة وتدفق ويعقبه فتور ومنه الولد، هذا يسمى مني، يسمى مني. الحيض والنفاس للمرأة، الحيض والنفاس للمرأة، هذه بارك الله فيكم أحداث تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في كيفية الخروج. إن خرج طبيعيا في مكانه أو مخرجه هذا باتفاق، لو خرج في غير مخرجه كمن عملت له عملية، أخرج الغائط عزكم الله والبول مثلا من قسطرة، إما فوق المعدة يعمل له قسطرة لإخراج الفضلات، وإما في عملية من العمليات يعني، وأيضا قسطرة البول تعرفون يا أخوان هذه الأشياء الآن التي استحدثت. فهل خروج الغائط من غير مخرجه والبول من غير مخرجه ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الآن يقال مثلا ما كان يعرفون قديما هذه القسطرة. أقول لك فائدة، ذكر بعض الفقهاء أنه وجد من يأكل ويشرب من فمه ويخرج الفضلات من فمه، ما عنده مخرج، ذكر هذا بعض الفقهاء، أن هناك أناس سبحان الله خلقة من الله ما عنده مخرج، يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يجلس مدة فيلفظ ما أكل وشرب، نسأل الله العافية. هذا وجد، فقال بعض الفقهاء قالوا فإن أخرج فهو في حكم إيش؟ الأحداث. فهنا فقهاؤنا المعاصرون قالوا إذا حدث له مثل هذا فخرج في غير مخرجه فينتقض إيش؟ الوضوء، فينتقض الوضوء، واضح؟ نعم، فهذا هو الصحيح. طيب لو خرج من مخرج السبيلين أي شيء، إن خرج الدم ناقض على الصحيح، إذا خرج الدم من السبيلين كالذي يصاب بباسور عافانا الله وإياكم، أو الناسور عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، فإذا خرج منه الدم يعتبر ناقضا. لو خرج منه دود أو حصى، فبعض الناس قد يصاب بالديدان المعوية هذه التي قد تخرج، وبعضهم قد يصاب بالحصوات وتكثر فيه فقد تخرج من مخرج البول، فهل خروج الحصوات وخروج الدود يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء؟ هناك من العلم أن يقول لا، لا ينقض لأنه ليس بغائط ولا بول، ومنهم من يقول بل ناقض لأنه خرج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا، كل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا. هناك من أهل العلم جمع بينهم قال إن كانت فيه ندوة يعني رطوبة، وما يسلم خروج الحيض، ما يسلم خروج الدود والحصى إلا بندوة، فالظاهر أنه ينقض، فمن خرج منه هذا فيعتبر ماذا؟ ناقضا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إذا خرج منه دود أو حصى، واضح؟ فبعض الناس قد يخرج منه الدود والحصى، نعم حصوات، بدون أن يكون هناك بول، بدون أن يكون هناك بول، واضح؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في خروج الدود والحصاء، في خروج الدود والحصاء. طيب نأتي إلى النوم، هل النوم ناقض أم ليس بناقض؟ أولا إذا قلنا أن النوم ناقض، إذا قلنا أن النوم ناقض قليله وكثيره ينقض، إذا قلنا أنه ناقض أصله ناقض قليله أو كثيره إيش؟ ينقض. مثل خروج الغائط والبول، قليله أو كثيره ينقض، صحيح؟ نعم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، فقالوا يا رسول الله نمت؟ قال نامت عيناي ولم ينم قلبي. معنى ذلك إيش؟ أن قلبه يقب وعيناه نائمتان. إذن قالوا النوم ليس بناقض. أيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون الصلاة، حديث ابن عمر في الصحيحين، حتى تخفق رؤوسهم من النوم، تخفق رؤوسهم من النوم، يعني ينعسون حتى تخفق الرؤوس وخفقان الرأس حتى يرتطم بالصدر، دل على إيش؟ نوم. قالوا فقام، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا وصلوا ولم يتوضأوا، ولم يتوضأوا. وجاء في بعض الروايات يا رسول الله نام الصبيان والنساء، فقال عليه الصلاة والسلام لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، فقام وصلى، وقام وصلى من كان معه. هذا يدلنا على أن النوم إن كان ناقضا لقاموا وإيش؟ وتوضأوا. طيب ما الدليل الذي يدلنا على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ هناك أحاديث فيها ضعف النوم، قال عليه الصلاة والسلام النوم وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني النوم مثل الكيس المربوط، تعرفون كيس الأموال، وكاء السهم، المال الوكاء، هذا الذي قديما قرب، يضعون قرب جلد فيربطونها، أو كيس خريطة المال كان عبارة عن نقود، فهناك إيش؟ حبل يربط فيه. قالوا العينان وكاء لهذا السهم، وكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني مثل إيش؟ الحبل، إيش بيكون؟ ستسقط النقود. فالعين هي وكاء لحلقة الدبر، فإن نام استطلق الوكاء، فقد يخرج شيء من الريح وأنت لا تدري. إذن الصحيح أن النوم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، النوم ليس ناقضا، فلو كان النوم ناقضا من نواقض الوضوء لكان قليل أو كثير وإيش؟ ناقض. طيب هل معنى ذلك أني لا أتوضأ إذا نمت، أنام إلى الفجر ثم أقوم وأصلي؟ لا، النوم ما ظنه، ويقال مظنة، مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، يعني النوم ليس بأصله ناقض لكنه مظنة لخروج شيء من الحدث. طيب إذا كان هناك مظنة من الحدث فما هو الواجب؟ الواجب الوضوء، الواجب الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ لأنه مظنة، ويقال مظنة لخروج شيء، واجب عليك أن تتوضأ. لماذا؟ لأن بعضهم يقول أنا ما نمت، بعضهم يقول لا أنا نمت، بعضهم يقول لا أنا ما نمت، يعني يجلس يتردد في نومته. يقال له هل غيبت المكان؟ قال نعم ولو كان يسيرا. قم فتوضأ، قم فتوضأ. وإذا كنت يعني كما يقال نحن عندنا يزهد يشعر بمن حوله، فيقال له لا تتوضأ إذا كان يشعر، أما إذا لم يشعر قل أو كثر قم فتوضأ. لماذا؟ هل معنى ذلك أن النوم ناقض؟ لا، مظنة لخروج شيء، والواجب على الإنسان أن يعمل بالمظان، الاحتياط الذي يسمى الاحتياط، واضح الآن؟ فإذا النوم ليس ناقضا. فيخرج واحد يقول صاحبنا قال النوم ليس بناقض، أنا سأنام إلى الفجر ثم أقوم وأصلي، نام إلى الفجر وأقوم وأصلي بصلاة بوضوء العشاء. لا، أنا لم أقل هذا. إذا قلنا أن النوم ليس بناقض، النوم ليس بناقض، لكن وجب الوضوء من النوم، وجب الوضوء من النوم. لماذا؟ لأنه مظنة يغلب على الإنسان خروج شيء وهو نائم. واضح؟ طيب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الخلاف فيه على 7 أقوال. منهم من يقول نوم القاعد، ومنهم من يقول نوم القائم، منهم من يقول النوم المستغرق، ومنهم من يقول النوم كذا، ومنهم كلهم يأتون بأدلة، لكن ليس هناك ما يدلنا على ماذا، بارك الله فيكم، لا يدلنا على قوة الدليل، قوة الدليل. نعم، الحكم الآخر وهو أكل لحم الإبل، لحم الجمال، هل ينقض الوضوء أم لا؟ قولان للعلماء، منهم من يقول لا ينقض، ومنهم من يقول ناقض، وهو الصحيح، من أكل لحم إبل نقض وضوءه. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأوا من لحوم الإبل. وأيضا حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم توضأوا حينما سألوا من لحوم الإبل، قال توضأوا من لحوم الإبل بعدها السبب. فالصحيح أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، والدليل حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب توضأوا من لحوم الإبل. ما المقصود باللحم؟ هل هو الهبر؟ الهبر اللحم الأحمر يقال له هبر، أم الشحم والعصب والكرش وغيرها؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به اللحم، أما هذه والكبد وغير ذلك ما يسمى لحما، لكن من باب الاحتياط خروجا من الخلاف تضمه إلى حكم اللحم، تضمه إلى حكم اللحم. ما الحكمة من نقض لحم الإبل؟ بعضهم يقول لأنها خلقت من شياطين، الإبل خلقت من شياطين، فإذا أكل الإنسان قد تكون فيه قوة شيطانية، فالوضوء يبرده، الوضوء يبرده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رعاة الإبل، قال رعاة الإبل جفاء وكبر، ورعاة الغنم إيش؟ تواضع وذل. قالوا الذي يرعى الإبل دائما تراه أنف، والذي يرعى الغنم تراه دائما متواضع. ما السبب في ذلك؟ التأثير، عامل التأثير. الإبل دائما رأسها كيف؟ إلى فوق ولا إلى تحت؟ إلى فوق. الغنم إلى تحت. فالذي يربي الغنم يكون متواضع، والذي يربي الإبل يكون إيش؟ كبر. ولذلك قال جفوة وكبر في رعاة الإبل. نعم، فلذلك الإبل عندها نخوة ونزعة شيطانية. قالوا والوضوء يجعله إيش؟ يتواضع، يجعله يتواضع. طبعا هذه كلها إيرادات، ما في دليل على هذا. نعم، ومنهم من يقول الأمر تعبدي، الأمر تعبدي. لماذا البول والغاد ينقض الوضوء؟ ما الحكمة؟ لماذا أمرنا بغسل هذه الأعضاء نكون طاهرين، ما نغسل جميع الجسد؟ كلها حكمة، فقد تكون العلة ظاهرة لنا، وقد لا تكون إيش؟ غير ظاهرة. لكن يقال العلة هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، العلة هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، نتوضأ من لحوم الإبل. ما أمرنا أن نتوضأ من لحوم الغنم، فلا حرج من ذلك. لكن العلماء بعضهم يقول لعل ولا، لماذا حرم لحم الخنزير؟ لماذا حرم لحم الخنزير؟ في علة؟ ايش؟ لا يغير، دليله. طيب لو كان ياكل هو يغير؟ يجوز. يأكل الأوساخ، والحقان البقر والغنم يأكل الأوساخ. بقر مليان داخل كدافة ولا لا؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ عفوا الدليل موجود لكن ما العلة؟ ما العلة؟ مليان معنا حيوانات الجلالة وغيرها من يأكل الأوساخ وال... ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والآية يقولون في دودة شريطية، واحد قالوا أنه ديوث الذي يأكله يصير ديوثا، اثنين قيل أنه له ناب، ثلاثة قيل وقيل وقيل، لكن يقال العلة إيش؟ أمر تحريم من رب العالمين ومن النبي عليه الصلاة والسلام. اغلق الباب. لماذا حرم أكل لحم الحمر الأهلية وأبيح لحم الحمار الوحشي؟ فهناك علة قد تظهر لنا وهناك علة إيش؟ لا تظهر لنا. هناك علة تظهر لنا وهناك علة لا تظهر لنا. إذن ما هو الواجب على المسلم؟ التسليم. يقول إذا قيل لك ما العلة قل له أمر النبي، أمر الله عز وجل أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أما إذا فتحنا الباب ما العلة، ليش، كيف، لماذا، هذا ما يجوز أحد أن يعترض على الله، هذا أمر تعبدي نتعبد الله به. حرم علينا هذا، يجب علينا أن نمتنع، حرام. سواء ظهرت علته أو لم تظهر علته حرام، واضح الآن؟ لكن الآن تعرفون مع تقدم الطب يقولون ما السبب في حرمة لحم الخنزير، فيأتون لنا بإرادات لعله كذا، ولعل الدودة الشريطية، ولعله يأكل الوساخة، ولعله يأكل القادورات، ولعله ولعله ولعله. ما نفتح هذا الباب، يقال لعل هذا منها، لعله، ما حد يدري، واضح؟ نعم. الأمر الثالث والرابع، مس الذكر. مس الذكر بحائل لا ينقض الوضوء، هذا باتفاق أهل العلم. إذا مسه بحائل يعني من فوق الثوب، أما إذا مسه بغير حائل هنا وقع خلاف بين أهل العلم، والخلاف شديد، والسبب في ذلك ظاهر تعارض، وهو حديث طلق بن علي أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله يمسس الرجل ذكره في الصلاة إيش حكم؟ قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من اللحم، كالذي تمسك أي منطقة من مناطق جسدك. حديث بشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يمسس ذكره قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب حديث طلق بن علي يقول إنما هو بضعة منك، وحديث بشرة يقول يتوضأ، كيف العمل؟ فهنا وقع خلاف بين أهل العلم. هذه طبعا المسائل أخوان مسائل الفقهاء يختلفون، والسبب في ذلك قد تتعدد وتتنوع الأدلة، فذاك يرى بهذا القول وهذا يرى بهذا القول، لا أحد يقول إيش هذا الخلاف، هذا الخلاف يعني كذا، لا، وقع الخلاف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر النبي عليهم بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ عرض علي سواد أعظم فقال إن هذه أمتك وفيها 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم من هذا، من هؤلاء، يعني كلهم يتبرع، هذا يقول من صحب النبي، وهذا يقول الذين لم يشركوا بالإسلام، وهذا يقول من كذا وهذا وهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم اجتهدوا في ذلك القول، ماذا فعل بهم؟ أنكر عليهم، قال من قال هذا فقوله باطل، ومن قال هذا فقوله كذا، ولا يجوز لكم أن تختلفوا. لا، ماذا قال؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فصل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافهم، واضح. الأمر الثاني، حينما انتهى النبي من غزوة الخندق قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني بني قريظة نقضوا العهد، فلما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هامته جاءه الوحي قال عليك بني قريظة نقضوا العهد عند الحصار، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني اذهبوا هناك، فذهبوا فإذا بهم بنصف الطريق أدركتهم صلاة العصر، ف فقال بعضهم نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعجيل، فقال بعضهم لا بل أمرنا أن نصلي في بني قريظة. فصلى قوم في ذاك المنطقة، في المنطقة الذي يعني أدركوا فيها العصر، والبقية ذهبوا إلى بني قريظة، فلما وصلوا إلى بني قريظة صلوا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟ إيش قال؟ تسمعون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، تركهم على ما فهموا، ما عنف هذا الطرف ولم يعنف هذا الطرف، ولم يقل هذا الطرف أصاب وهذا، لماذا؟ اختلاف أفهام، اختلاف أفهام. ولذلك بعض الناس إذا قلنا له مثلا مس الذكر لا ينقض الوضوء، كيف يا أخي؟ راح عند واحد شيخ ثاني سمع منه درسا قال ينقض الوضوء، اليوم هذا يقول ينقض، هذا يقول لا ينقض، هذا يقول استحب، وهذا كذا، إيش هذا؟ هذا خلاف فقهاء. أنا أريد أبين لك أن مسائل الفقه يعني يسوغ الخلاف فيها، يسوغ الخلاف فيها إذا كان هناك دليل. أما إذا كان ما بين حديث ضعيف وحديث صحيح، فالصحيح هو الحجة. وأما إذا كان هناك رأي وحديث، يؤخذ بالحديث ولا يؤخذ بالرأي. واضح الآن؟ طيب، فالآن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، إعمال الدليلين. حديث طلب بن علي حديث حسن، حديث بشرى حديث صحيح، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فيقال الأمر في حديث بشرى على الاستحباب، فمن مس ذكره فليتوضأ استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. طيب، ما هي آلة اللمس؟ هل ظاهر الكف أم باطنه؟ الصحيح باطنه، فإن مسه في ظاهره فلا ينقض الوضوء. قد يقول قائل لماذا؟ هو كله مس. يقال له إن قلنا بأن المس في الظاهر والباطن فهنا يقع لنا حرج، وهو أن الإنسان ذكره قد يمس فخذه، فهل إذا مس الفخذ أو الساق ينقض وضوءه؟ إذن آلة اللمس أين؟ اليد. آلة اللمس إيش؟ اليد. فلا يقال في قدمه مسه، لا يقال في قدمه مسه. إذن فإذا مسه في ظاهر في بطن الكف يعتبر ماذا؟ يعني يستحب له الوضوء. طيب، قد يقول قال يا أخي أنا من باب الاحتياط أريد أتوضأ. توضأ شأنك. نعم، فلا حرج من هذا، والله أعلم. طيب، هل هو المقصود به الذكر أم الخصية الأنثيين أم الرذغين، يعني مكان العانة؟ الصحيح الذكر، الصحيح الذكر. طيب، لو مس ذكر غيره كذكر ولده، والمرأة تغسل ولدها، لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره، الضمير عائد إليه، إلى نفسه. جاء في بعض الروايات من مس الذكر، لكن يقال هذا المطلق قيده الضمير، أي أن من مس ذكره وليس من مس ذكر الغير، من مس ذكر الغير. نعم، هناك من العلم من يقول يتوضأ لأنه مس الذكر بشكل عام، لكن الصحيح أنه مستحب سواء كان ذكر أو حتى لو كان ذكر الغير. نعم، فهذا هو الصحيح. ومس الخصيتين لا ينقض الوضوء ولا يستحب أيضا. ومس الدبر، حلقة الدبر أيضا. المرأة نفس الحكم في الرجل، مس الفرج أين؟ مخرج الحيض، المقصود به مخرج الحيض. نعم، هذه هي الأحداث التي اختلف فيها بعض أهل العلم. نأتي إلى مسألة أيضا من الأحداث أيضا الذي اختلف فيها أهل العلم، وهي مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. جاء في قوله تعالى أو لامستم النساء، وهذا قول الشافعية وقول جماعة من العلم، أن مس المرأة ينقض الوضوء استنادا إلى إيش؟ إلى الآية. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، لا الآية إيش يا أخوان؟ إيش بدايتها؟ البداية، أنتم جئتوا للنهاية. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، لا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا هذه الملامسة بالملامسة العامة، لكن هناك قول ابن عباس، قول سعيد بن جبير، قال الملامسة الجماع، قال الملامسة الجماع، قال والدليل على أن الملامسة تأتي بمعنى الجماع، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل إيش تمسوهن ولا تجامعوهن، مس يعني لو مس الرجل امرأته خلاص فرض عليه المهر من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه الآية. والآية الثانية فلهم نصف ما ترك، إيش الآية يا أخوان؟ نصف المهر إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده. ما معنى المس هنا؟ جماع. لماذا ما فسرت الملامسة بالجماع؟ فسرتها بإيش؟ باللمس العام. إذن فسرها حبر الأمة ابن عباس فقال الملامسة بمعنى الجماع. إذن يقال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب الدليل الآخر، أجمعوا على أنه من مس ابنته أو أمه أو أخته أو شيء من المحارم ما ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا التفصيل؟ إذا قلنا لامستم النساء، كل من لمس امرأة سواء تحرم أو لا تحرم عليه، سواء زوجته أو غير زوجته، ينقض الوضوء. فلماذا يقال أنه لو مس صغيرته أو مس ابنته أو أمه أو عمته أو خالته ما ينقض الوضوء؟ أيضا الدليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فتحسسته عائشة فوقعت يدها على بطن قدمه فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد وقعت إيش؟ يدها على بطن كفه. حديث عائشة أيضا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فقبل بعض نسائه وخرج وصلى ولم يتوضأ، حديث حسن بشواهده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان بيده أمامة، حمل أمامة بنت ابنته، فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فمن يقول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء قوله مرجوح وليس براجح. الراجح أنه لا ينقض الوضوء، والدليل هذا الحديث، الدليل هذا الحديث أيضا إشكال، وهو أن النساء المحارم لا ينقضن الوضوء، والآية مطلقة أو لامستم النساء. من هم النساء؟ هل هما صنف؟ لا، عام، أو لامستم النساء. إذن إذا قلنا بهذا، يعني لو مس الصبية ولو مس النساء الذي يحرمنا يعتبر من ناقضا، لكن قال بعضهم هي مقيدة. أو لامستم النساء أي جامعتم نساءكم، جامعتم نساءكم، هذا هو. فمن جامع المرأة نعم انقض وضوءه، جامع امرأته، لكن المس المطلق فليس بناقض، المس المطلق ليس بناقض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا من الأحداث التي اختلف فيها بعض أهل العلم خروج الدم رعافا كان أو من جسده أو ما شابه ذلك، فجاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصابه رعافا فليخرج وليتوضأ. الحديث ضعيف في إسماعيل بن عياش وفيه ثلاث علل، اضطرب في الحديث والحديث لا يصح، فمن خرج من فمه دم فلا ينقض وضوءه، لكن إذا خرج كثير في الصلاة يخرج من باب إيش؟ عدم تلويث المسجد فقط، وليس من باب أنه ناقضا. أيضا إذا احتجم لا ينقض الوضوء، إذا احتجم لا ينقض الوضوء. أو جرح، فقد كان الصحابة يصلون بجراحاتهم وجراحاتهم تنزف دما، تنزف دما. صلى عمر وقد طعن، طعنه ذاك المجوسي لعنة الله عليه، طعن عمر وهو يصلي فاستمر بالصلاة حتى إيش؟ أغشي عليه. شاهدنا أنه استمر في الصلاة، فلو كان ناقضا خروج الدم لا إيش؟ لخرج، إلا إذا خرج من السبيلين، إلا إذا خرج من السبيلين فينقض، أما غير السبيلين فلا ينقض. فالجراح التي تخرج منها الدماء أو الصديد أو القيح وما شابه ذلك من الدمل هذه الذي نسميه صنفور، فلا تنقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، فخروج هذه لا ينقض الوضوء. خروج القي، هناك قي وهناك قلس. القي ما غلب الفم فغلب الفم، ملأ الفم عفوا فغلبه، هذا يسمى قيا، نحن نسميه الطرش. والقلس ما ملأ الفم فما دون، اللي نسميه بغارة نحن، هذا الذي يخرج الترجاع، يسمى بلغة الأطباء الترجاع، يعني يجشع كذا فيخرج بعض الطعام ثم يرجع، هذا لا ينقض الوضوء. كذلك لا ينقض الوضوء حتى ولو رجع، يعني لا ينقض وضوءه. إذن القي والرعاف والدم، خروج الدم في غير السبيلين، وأيضا القلس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. يعني إذا أراد أن يتوضأ يعني من باب الاستحباب، يعني يريد غسل فمه أو ما شابه ذلك، لا حرج، لا حرج من ذلك. أيضا نريد نذكر فائدة، وهي بعض الناس يعتقد اعتقاد وهو أن من مس النجاسة يتوضأ، هذا ليس بصحيح. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مس النجاسة انتقض وضوءه، ولهذا ترى بعض النساء يتحرجن من غسل أولادهن الذين يعني تغوطوا أو بالوا، فإذا مست الغائطة أو بولة ذهبت تتوضأ، هذا ليس بصحيح. نعم. أيضا من أصابته نجاسة وهو في الطريق لا يتوضأ. ما هو الواجب؟ الواجب غسل موضع النجاسة فقط، الواجب غسل موضع النجاسة وليس بناقض، وليس بناقض. فمن وقعت عليه نجاسة أو غسل صبيا أو غسل ميتا أو ما شابه ذلك فلا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ما قال أحد من أهل العلم أنه ينقض الوضوء من مس النجاسة، ولكن يقال يتطهر. ما معنى يتطهر؟ أي يبعد النجاسة من يده، يتطهر أي يبعد النجاسة من يده. نعم. فمن أصابته نجاسة في يده غسل يده أو في قدمه يغسلها أو في ثوبه يغسلها. نعم. أما أنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. طيب، من أغمي عليه نقض وضوءه باتفاق، من أغمي عليه نقض وضوءه باتفاق أهل العلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت حينما كان يغشى عليه كان يقوم فيغتسل ويتوضأ، أو وجاءت في روايات أنه يتوضأ، فكان يقوم فيتوضأ. فإذا من أصابه إغماء سواء كان بعملية أو إغماء صرع، سواء كان صرع مسي أو صرع عصبي، يعني ما أدرك شيء، ما يتذكر شيئا، غاب وعيه، فهذا انتقض وضوءه باتفاق. لماذا؟ لأنه عقله قد غاب، عقله قد غاب. فهذه أيضا من المسائل التي يعني مجمع عليها، أنا نسيت ما ذكرتها في البداية، يعني من الأحداث التي يجب الوضوء فيها، يجب الوضوء فيها. واضح؟ الله إلهنا سبحانه وتعالى.